إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كثير منا يسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغه رمضان، بل كلنا يسأل ذلك، ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يحرم أحدا منا هذا الشرف الذي هو شرف بلوغ رمضان لما لهذا الشهر من الفضل والأجر والخير العميم. فهل الأمر يقف عند ذلك؟ شحال معتي يقول يا رب تبلغنا رمضان، والدعاء فيما بيننا يجري ويسري، كل واحد يدعي نسأل الله كذا، الواتسابات خدامين، نطلب الله تبارك وتعالى بلغنا رمضان جميعا. فهل الأمر يقف عند هذا؟ لا معاشر المسلمين والمسلمات، الأمر أبعد من ذلك. ماشي القضية هي أنك آش تصوم رمضان وتبلغ رمضان، يبلغك الله رمضان، ليس الشأن ذاك، الشأن أكبر من ذلك، بل اسأل الله أن يوفقك للطاعات، ولأن تستثمر أوقاتك فيما يرضيه وفيما يقربك منه. وإلا فكثير من الناس يبلغون رمضان، لكن بعد متى يكمل رمضان أشتقوي لا صمت ولا قمت ولا كذا، فيضرب بوجهه بصيامه وقيامه، لا شيء، لأنه ما كانش قيام، ما كان صيام كما أمر الله تبارك وتعالى. إذن فالقضية معاشر المسلمين ليس هي أن تبلغ رمضان، بل الشأن، كل الشأن أن توفق فيه، وتلقى راسك عمرت أوقاتك بما يرضي الله، بما يحب الله. لأن العبد إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فلينظر فيما أقامه، تلقى راسك من خير الخير، من خير الخير، أولئك يسارعون آش في الخيرات، في التي تفيد الظرفية، ماذا تخرج على الخير، لاش بيتضر انت في زيد ولا في عمر ولا في البلد الفلاني ولا في القضية الفلانية وما عندك فيها حتى شي دخل، لماذا؟ واحد ناعس وتيأكل لك من الحسنات تاعك فابور، تلقى الآن كثير من احنا دابا الآن مشغول باش بقضايا الناس، بقضايا لو عرضت على أهل بدر لسكتوا، وتلقى التحليلات وتلقى النتائج وتلقى الأحكام وتلقى التضليلات وتلقى التكفيرات، وفلان ما يسوى وفلان خارج من الملة، وهذا علاش؟ وتلقى الإنسان اش كله هو أخطاء، خصك تنشغل بنفسك. إذن ليس الشأن أن تبلغ رمضان، لكن الشأن كل الشأن أن توفق فيه كما قلت، وتلقى راسك من هذا الخير لهذا الخير، من هذا الخير لهذا الخير، فذاك هو الذي وصل، وذاك هو الموفق. وقليل من يوفق، قليل قليل، لأن علاش؟ لأن الأمور ما تتحسبش الحساب اللي هو ينبغي، من هذا الباب، من هذا الباب. وحاول أن أذكر نفسي وإخواني بحديث لو الإنسان التزمه في صيامه بل وبعد صيامه يكون إن شاء الله تبارك وتعالى من الناجحين ومن الموفقين. هذا الحديث هو حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بندعو الآن واحد البرنامج أو جزء من البرنامج اللي يقدر الإنسان ينتفع به ويقدر الإنسان يعود عليه بالنفع. حديث علي رضي الله تعالى عنه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا غرف على لي إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم كاين في الجنة واحد الغرف هذه الغرف شفافة صافية يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها فتشوفت الأنفس حرصا على الخير. فقام أعرابي فقال يا رسول الله لمن هي لمن هذه الغرف هذا اللي خص الإنسان ينشغل به وهذا اللي خص الإنسان يحرص عليه لمن هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم هي لاش لأبي بكر لعمر لعثمان لعلي لعبيدة لا لا لا لا لا بيذكر الآن أوصاف علاش باش حتى حنا يكون حظ فيها ونسارع إلى إلى الاتصاف بهذه الصفات وبهذه الخصال ونخليو الكلام الفارغ اللي تيضر بينا وبديننا وبمرؤتنا. لمن هي يا رسول الله؟ قال هي اسمع لمن أي للذي لمن أطاب الكلام لمن أطاب الكلام من واحد الإنسان اللي تيقداش تيقد المنطق تاعه هي لمن أطاب الكلام وتابع الصيام أو ودام على الصيام وصلى لله وصلى لله بالليل والناس نيام. لمن يا رسول الله؟ قال هي أش لواحد الناس اللي يتصفوا بربعة الصفات. أول صفة أطاب الكلام، ثانيا أطعم الطعام، ثالثا أدام الصيام، رابعا صلى لله بالليل والناس نيام. بتي هاد الغرف اللي هي اش غرف ماشي داكشي تتصور في دماغ لا لا لا لا تجي فوق ما داكشي تتصور في دماغ لان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها الغرف فيها القصور فيها الخيام ها فيها الخيام فيها الغرف. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار. هذا شيء ما يمكن يخطر على البال، ولكن هل القضية بالأماني؟ لا لا لا، أعمال وأعمال وشمر واش كاين شي واحد اللي يقدر ينفعك؟ والله ما ينفعك شي واحد إلا عملك. أورثتموها بما كنتم تعملون. إذا أول صفة خصنا نحرصوا عليها في هذا الشهر المبارك وفي غيره أن تلين الكلام، تطيب الكلمة، داكشي اللي بيخرج من فمك راعيه راعيه، لأن أنت المطلوب منك أش؟ المطلوب منك أن تغزو قلوب الناس وترحم الناس وتقرب الناس منك. أما الإنسان إذا ما كانش طيب راعي مثل هذه الأمور راه خصو يعرف واحد النتيجة اللي ما فيها محاباة، محب فيها الله تبارك وتعالى سيد الأولين والآخرين. قال لي ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. إيوا أنت هربتي من هذا الجيه والآخر هرب من هذا الجيه والآخر هرب من هذا الجيه ونوليو متدابرين فيما بيننا. شنو هي النتيجة؟ ما كاين النتيجة. لا لا لا لا لا. ولذلك الله تبارك وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إلا بتخط معايا ولا نخذ معاك خصني آش نقول لي بهذه الطريقة؟ لا بهذه الطريقة نشوف الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي حسن. لا ولا حسنى. لا أحسن. إلا كنا تنتكلموا مع بعضياتنا ولا تنتذكروا ولا تنتناقشوا راعيني والراعيك حاول ما تخرج من فمك إلا الكلمة الطيبة لأن الكلمة الطيبة صدقة. وإلا قل لي بربك. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا غزا قلوب الصحابة واستقر في سويداء قلوبهم؟ باش بغيتي الناس يحبوه. إلا ما كنتي تقد المنطق تاعك، إلا ما كنتيش أش تتراعي في كلامك. أما إلا كلام لا أدرى كل شيء تعرف ليه. لا لا لا لا حباس ديننا ما تأمرنا باش أي كلمة جات نقولها للناس ولا نضرب بها الآخرين. لا لا حرام حرام الإنسان أنه يخرج من فمه شي كلمة يضر بها الآخرين حرام. وقل لعبادي إذا كنت من عباد الله وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. مع أمك مع أباك مع زوجتك مع جيرانك مع جيرانك اللي حدا الدار واللي في المسجد مع الوليدات الصغار يقول التي هي أحسن. ومن المواطن التي تتأكد فيها الكلمة الطيبة، من المواطن التي تتأكد فيها الكلمة الطيبة، تتأكد الكلمة الطيبة مع آش مع السائلين دوك الناس اللي تيطلبوا دوك الناس اللي تيجيو مد يديهم تيجي مد يديه. لا تنهره، ما تحاول تجاوب شي جواب اللي فيه غلظة وفيه قسوة. لا لا لا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ما بغيتش تعطيه فأعرضت عنه. لاش؟ لأنك تنتظر ترجو رحمة ربك وترجو فضل الله. وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. جاء ما عندكش ردوا شي ربك يكون زوين. الله يسهل علينا وعليك، الله يسر لك، الله يسر لك. وإلى الحمد لله من هنا واحد يوم ولا ثلاث أيام بانت شي حاجة ولا كذا راه ما نغبازش نخليك. والإنسان تيقول كلام زوين. هذا كلام الزوين هو اللي بغينا حنا. هذه تسمى الكلمة الطيبة، هذه تجبر القلوب وتلئم الجراح وتلأم الجراح تلأم الجراحات تجبر القلوب وتلأم الجراحات. أما أنت كل مرة جاي كل مرة مد يديك مالك على كذا وطولك 600 وعرضك كذا. فقل لهم قولا ميسورا. مما تتأكد فيه الكلمة الطيبة في الدعوة إلى بدعي شي واحد. الله تبارك وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى أعتى الخلق اللي هو فرعون قال فقولا له قولا لينا. الله أكبر. فقولا له قولا لينا لا ذاك ما تيسوى ما تيصلح. هذا كلمة تيسوى ما تيصلح وبدي توريه أنت هل هو أعتى من فرعون؟ لا. ورغم ذلك رب العالمين أمر بأش بأن يقال القول لين. فقولا له قولا لينا. من المواطن اللي تتأكد فيها الكلمة الطيبة مع الوالدين. الوالدين لا راه با بحال صاحبي والوالده اش مقربه مني حنا راه مهرسين الحلاب بيناتنا. الا الا يا ما كاين هاد الهضره. الله تبارك وتعالى اش قال؟ ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اسمع وقل لهما قولا كريما. الكريم هذا اللفظه ثاني وعليه فين غاديه. الكريم من الشيء هو اش احسنه وأرفعه. الكريمة من الإبل ديك اللي تشوف فيها وتبقى العين زاقية فيها. الكريمة من الغنم هي ديك اللي تشوف فيها بعينك وتبقى زاقية فيها. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل الجبات اش تيقول لهم؟ وإياكم وكرائم أموالهم. ديك اللي مزيانة ما تديوهاش لهم خليوها لهم. الكريمة من الشيء هي اش الحاجة اللي هي حسنة تزقى فيها العين. كذلك مع الوالدين ماشي إلا راه أنا مهرس الحلاب بيني وبينه ربا ولا بحال صاحبي والام تاياش والبنت تقول لام تا ندخل انا وياه بحال صاحبتي. لا لا لا لا تبقى مقام الوالدين مقام عالي. وقل لهما قولا كريما. الا بغيتي تقول بحال بدوز الامتحان، الا بغيتي تخاط مع باك بحال بدوز الامتحان، اي كلمه بغيتي تقولها تنتقيها، لان مقام الوالدين مقام عال. ويكفي في علوه ان رب العزه والجلال قد قارنه، قد قارنه باش بالامر بتوحيده والنهي عن الشرك. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وخضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. تتكلم مع شي حاجه عظيمه جدا عندك، عندك تسخط الامتحان. اذا عودوا رحمني الله واياكم السنكم الكلمه الطيبه فان الكلمه الطيبه صدقه. هذه الصفه الاولى، هذه اش التجاره الاولى، هذه الخصله الاولى اللي خصك تحرص عليها في هذا رمضان، في خدمتك، في واقعك، في كلامك مع الناس، الكلمه الطيبه. اما تنعرفش لساني معقود، الا ما تعرفش تعلم هذا ما تاكل لك حتى شي حاجه. اللي ما تعرفش الكلمه الطيبه يتعود، هذه فرصه جايه. هذا الشهر تاع رمضان الله تبارك وتعالى تعطينا اش قوه وتعطينا وسائل لتتعاوننا باش نقوموا نفوسنا، منها ان الشياطين تصفد، منها تكون واحد الجو رباني تاع العباده تاع الى غير ذلك. ثم قال في الصفه الثانيه واطعم الطعام. من الصفات لله اللي النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها واللي تستحق بها صاحبها انه يبوأ ويعطى هذه الغرف ان يطعم الطعام، ان يطعم الطعام. ولاحظوا هنا قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام. لمن؟ ألي الفقراء؟ لا، الفقراء والأغنياء، بل حتى معاشر المسلمين والمسلمات الحيوانات، هذا تيدخل في هذا الباب. ولذلك حكى لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فهاد الموسم تاع الخير خص الناس يتزوروا فيما بينهم، وعرض عليا ونعرض عليك وكرمني ونكرمك، اطعموا الطعام يا معاشر المسلمين، فان هذا باب من ابواب الدخول الى الجنه. واللي تيحرص على اطعام الطعام هذه الصفه موجبه للدخول الى الجنه، واللي تيحرص على الامساك والبخل هذه الصفه موصفه صفه موجبه والعياذ بالله للدخول الى النار. تلقى ما كاينش، ما تجي عندي ما نجي عندك، لا. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. عجيب، تحكي لي واحد الاخ من اخواننا انه قال لك اش عساس وجنباش عمارات وفيلات، قال لك والذي نفسي بيده، قال لك ما عمر شي واحد خرج زلافات الحريره. سبحان الله، اي غباء هذا؟ واش كاين شي غباء اكثر من هذا؟ انت في موسم تاع الخير وتتمتنع على مثل هذه الامور، خرج زلافات الحريره، خرج ثلاثه التمرات وعطيها لهذاك السيد، خرج تمره واحده وعطيها لهذاك السيد، اتقوا النار ولو بشق تمره. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ان الابرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. اش تيديروا؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. علاش؟ علاش الانسان تلقى عنده الخير وتتمنع باش يسدي واحد شويه الخير؟ انت عرفتي مثلا فلانه اللي حداك ارمله ما عندهاش، ها كثر الماء ملي تبي دير الحريره، كثر الماء ملي تبي دير الطاجين، كثر الماء وعاش وعطيها مريقه وعطيها شويه هذا ولو بره هي دايزه، تنال رضا الله. اذا واطعم الطعام، إذن إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام، وأطعم الطعام. فالله أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. الخصلة الثالثة، الخصلة الثالثة، إليكم هذه الخصلة. أشنايا قال: وتابع الصيام، وفي رواية وأدام الصيام، أدام الصيام، وفي رواية وتابع الصيام. أش المقصود بهذا الدرا؟ المقصود أنه يحافظ على ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المندوبات في الصيام، فيحافظ مثلا على الست من شوال، ويحافظ على صيام الاثنين والخميس، يحافظ على صيام الاثنين والخميس، ويحافظ على صيام الأيام البيض اللي هي 13 14 15، وإلى فتني إلى فتك عود عودها الأيام البيض، الثلاث أيام اللي وصى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصام في كل شهر. يمكن تصام في الأول، ويمكن تصام في الوسط، ويمكن تصام فاش في الأخر، غير مزيان تكون في الأيام البيض. ولذلك من فاتته في 13 14 15 جاشي عارض، يمكن يعوضهاش في آخر الشهر. إذن الأيام البيض والاثنين والخميس وعاشوراء وعرفة، هذه كل إنسان يحافظ عليها تدخل في هذا الحديث. قال: وأدام الصيام، لأن الصيام فضله لا يخفى، الفضل تاع الصيام لا يخفى. وعد جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أخبرني بعمل ينفعني الله به. قال لي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي: قول لي شي عمل اللي ينفعني الله به، اللي ينفعني الله به. قال: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، عليك بالصيام فإنه لا مثل له. إذن قال: وأدام الصيام. الخصلة الرابعة قال: وصلى لله بالليل والناس نيام، والناس نيام. هذه اللي تيقولوا هما هي الله العظيم، هذه اللي تتورقنا احنا، تتورق كثير من الناس على انه اش، الله المستعان، نسأل الله ان يتغمدنا جميعا برحمته، لان قيام الليل هو مقياس الصلاح. احنا تدعي الصلاح، تدعي الصلاح وانت لا تقوم الليل وانا لا اقوم الليل، كذب. ما كاينش صلاح بلا قيام الليل، ما كاينش صلاح بلا قيام الليل، ما كاينش محبه بلا قيام الليل. حنا دابا تنهضروا صافي، الله يتغمدنا ويكون برحمته صافي. لان علاش؟ لان الليل الانسان ملي تينوض ويصلي دليل على محبته لله وانه يحب الله، لان المحبه تهفو نفسه الى لقاء محبوبه. وحنا اش كثير منا ناعس، ولا كلنا ناعسين. اي حب هذا؟ تبقى الكلام. وأي صلاح هذا بغير قيام الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. الليل، قيام الليل هو دأب الصالحين. بشحال نقوم الليل؟ بما تيسر لك. هي المهم اش؟ ما تكونش اش من الغافلين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ واش يستوي واحد ناعس يغط في شخيره بحال واحد اش قائم بين يدي رب العالمين؟ بيتي هاد الجنة، بيتي هاد الغرف في الجنة، شمر شمر. لذلك قلت: غفلة غفلة عريضة تصيبنا. وهاد قيام الليل هو تيورق وتيخلي الإنسان اش تيبان على حقيقته. هل هو من المحبين لله؟ هل هو من الصالحين؟ راه ما كاينش محبة بلا قيام الليل، وراه ما كاينش صلاح بلا قيام الليل. لذلك قلت اش غفلة عريضة عريضة. ينزل ربنا جل جلاله في الثلث الأخير من الليل، تقول هو سبحانه وتعالى: هل من داع فأجيبه، وهل من سائل فأغفر، وهل من سائل فأعطيه، وهل من مستغفر فأغفر له. وتبقى الله تبارك وتعالى في هذا العرض حتى تأذن المؤذن، وحنا فينا فينا قبل ما ينعس الإنسان أش تلقاه واتساب وكذا وهنا ودخل لهذا الفيلم وخرج من هنا متى تجي اللحظة اللي خص الإنسان يقوم فيها ما تتلقاش ما تتلقاش. لذلك غفلة عريضة غفلة عريضة أصابت كثيرا منا. لذلك احرص رحمك الله واحرصي رحمك الله على قيام الليل ولنتواصى فيما بيننا بذلك ولنتولى النفوس بشوية الشحب وبشوية الدعم وبشوية التواصي فيما بينها على الله تبارك وتعالى أن يشرح لذلك قلوبا. لذلك هل اللي خص يفكر فيه الإنسان ماشي القضية تعتاش أن الله يبلغك رمضان لا احرص رحمك الله على أنه كيف تستثمر وقتك حتى تفوز إن شاء الله تبارك وتعالى بهذه الجائزة العظيمة. إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. قال أعرابي هي لمن يا رسول الله؟ قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. فالله أسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يعصمنا جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رغابين إليك مطواعين مخبتين أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسننا واسلل سخائم صدورنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. مولانا إياك سألنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. وبارك اللهم في ولي عهدنا المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.